بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سورة قل يا أيها الكافرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الركعتين أي ركعتي الطواف قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، رواه مسلم. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسير له قال وركبتي تصيب أو تمس ركبته، فسمع رجلا يقرأ قل يا أيها الكافرون، قال برئ من الشرك. وسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، قال غفر له، رواه الدارمي بإسناد صحيح. إذن تقرأ قل يا أيها الكافرون في ركعتي الفجر، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، وهكذا في ركعتي الطواف بعد أن يطوف بالبيت سبعا يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، الثانية فاتحة وقل والله أحد. وقد تقدم أن سورة قل يا أيها الكافرون تقرأ مع سبح اسم ربك الأعلى في الوتر، ومع إذا زلزلت في الركعتين بعد الوتر، فهذه أربعة مواضع. وأما قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي المغرب فهي معلة، علها الإمام أبو حاتم كما في العلل والإمام مسلم كما في التمييز وأنكر هذا الحديث على أحمد بن بديل قال الحافظ أو أنكر قال الحافظ بن رجب في فتح الباري، وقد أنكر عليه هذا الحديث بخصوصه أبو الزرعة الرازي وغيره، قال الدارقطني لم يتابع عليه. تراجم الرواة تقدمت ترجمة أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما، والثالث مبهم ولا يضر إبهام الصحابي. قوله برئ من الشرك، الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تعالى. فمن قرأ هذه السورة قل يا أيها الكافرون مع اعتقاد لما دلت عليه فقد برئ من الشرك بالله تعالى. لا أعبد ما تعبدون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذه براءة. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فوائد الأحاديث: فائدة الأولى مشروعية قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بعد الفاتحة في مواطن: أول في الوتر وقد تقدم، ثاني في ركعة الفجر، ثالث في ركعتي الطواف، وأيضا في ركعتين بعد الوتر كما تقدمت الإشارة إليه، لكن قل يا الكافر مع الزلزل، أما هذه مع قل هو الله أحد، إذن ثلاثة مواطن. ثانيا فضيلة سورة قل يا أيها الكافرون وأن قراءتها براءة من الشرك. ثالثا أن قراءة قل هو الله أحد من أسباب مغفرة الذنوب. فعندك يا أبا يحيى في كم موطن تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد؟ في سنة الفجر تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بعد الفاتح، وأيضا في ركعتي الوتر. أين تقرأ في الوتر؟ في هذه في سبح قل يا أيها الكافرون، في الطواف نقولنا في الوتر، يعني المقصود به يعني في الثلاث، يعني في الركعة الثانية من الوتر التي هي مع سبح، وتقرأ في قل هو الله أحد في الركعة الأخيرة. طيب، هذه ثلاث مواضع. إلهنا سبحانك وبحمدك اللهم صل على محمد.